الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكنا في الدرس السابق دخلنا في كتاب الصلاة، وأيضا أخذنا بعض المسائل المتعلقة بذلك. فما هي الأعذار التي تبيح الجنب في الصلاة؟ عند من؟ عندك يا أخانا موسى. نعم شيخنا، الأعذار التي تبيح الجمع منها المطر، ومنها الخوف الشديد، ومنها السفر. أحسنت. والمرض هل يبيح الجمع؟ نعم شيخنا، والمرض أيضا. ما الدليل على أن المرض يبيح الجمع؟ شيخنا، حديث ابن عباس قال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا سفر. أعتقد نعم جاء ذلك، من غير خوف ولا مطر، وجاء من غير خوف ولا سفر. فمن أين استنبط أنه يجيز المرض؟ شيخنا، العلماء استنبطوا من عندما سئل ابن عباس عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فأجاب لوجود مشقة أقرب ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. فالعلماء استنبطوا من كلام ابن عباس أن إذا وجدت مشقة كمرض أو خوف شديد أو ما أشبه ذلك، والمرض أيضا يستطيع الجمع. أحسنت. نعم، من حيث أن ابن عباس يقول أراد أن لا يحرج أمته، فما توجد الحرج جمع الإنسان بين الصلاتين، وإذا استطاع أن يصليها في أوقاته فهو أحسن. وكذلك في المطر نفس الكلام، الأفضل الصلاة في وقتها، فإذا وجدت المشقة جاز، والأفضل أن تصلي الصلاة في أوقاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر له المطر والمرض وكان يصلي الصلاة في أوقاته. فما حكم الأذان عند أخينا عبد الرحمن رشيد؟ موجود؟ نعم شيخنا موجود. ما حكم الأذان والإقامة؟ نعم شيخ، حكم الأذان واجب شيخ، واجب. من الدليل على الوجوب؟ حديث مالك ابن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. طيب، والإقامة إلى الأمر فيها؟ نعم شيخ، الإقامة هل جاء فيها أمر؟ ما أذكر شيخ. نعم، جاء في بعض ألفاظ الحديث المذكور الذي ذكرته، في بعض ألفاظه إذا حضر الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما، كما في صحيح مسلم أمر بالأذان وأمر بالإقامة. وهل يؤذن إذا كان مسافرا؟ هل يؤذن إذا كان على سفر؟ من عنده جواب؟ أخينا عبد الرزاق موجود؟ نعم شيخنا موجود. نعم، عنده، هل يؤذن في السفر؟ نعم شيخ، يعني يشمله الأمر المذكور الذي تقدم ذكره. نعم، عندك عبد الرزاق، إذا جاء إنسان إلى مسجد وقد صلوا، جاء رجل إلى مسجد وقد صلوا، هل يؤذن ويقيم؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ لا أدري شيء. عندك أخنا موسى؟ شيخنا والله ما أذكر شيخنا. والأدلة الواردة إذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فيدل على أنه إذا كان في مكان قد صلي فيه، فإن كان مسافرا مر على المسجد فيشمله الحديث إذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وإن كان هو نفسه يسكن جوار المسجد ولكن تأخر فلا يعاد الأذان في ذلك المكان، وإنما يكتفى بالإقامة. واضح هذا؟ نعم شيخ. نعم. ومتى يكون الأذان؟ بعد عند دخول الوقت أو بعد ذلك؟ من عنده جواب؟ من الذي ما أجاب؟ شيخنا الأخ يوسف موجود عندنا. نعم عند أخينا يوسف. متى يؤذن؟ عند دخول الوقت أو بعد ذلك؟ عند دخول الوقت يا شيخ. ما الدليل على ذلك؟ نفس الحديث يا شيخ الذي ذكرته. فإذا حضر الصلاة فليأذن لكم أحدكم. نعم يا شيخ. أحسنت. أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أنهم كانوا اختلفوا في الصلاة كيف يعلمون بدخول وقتها، كانوا يتحينون الوقت، فذكر بعضهم أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع على ذلك ترى الإقامة. جاء عن أنس عن ابن عمر بنحوه، كذلك حديث عبد الله بن زيد الطويل في قصة رؤية الأذان، كان الخلاف من أجل إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. ألفاظ الأذان والإقامة لها صيغتان، ألفاظ الأذان والإقامة. من يذكر ذلك؟ داخل موسى. حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فليقل أحدكم الله، وقال أحدكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، وقال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. نعم ذكر ألفاظ الأذان كلها. نعم وحديث أيضا أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الأذان والإقامة. فالأذان أن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، وبعدها يقولها بصوت مرتفع، يعني ما يسمى بالترجيع، يسميه العلماء الترجيع. إذن في حديث أبي محذورة في صحة الأذان ماذا؟ زيادة الترجيع. نعم شيخنا. فأنت معي. والإقامة في حديث أبي محذورة؟ نعم شيخنا. الإقامة لها صفتان في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقولها مرتين، يعني التثنية في جميع الألفاظ. نعم شيخ. والإقامة المشهورة التي في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عمر بن الخطاب وفي حديث أنس، ما هي؟ نعم شيخنا، هي أن يشفع الأذان ويوتر في الإقامة. لا إلا قوله إلا قول قد قامت الصلاة قامت الصلاة. نعم أحسن. الصلاة خير من النوم. عندك يا عبد الرحمن رشيد، بقي أحد الأخوة مسئل؟ عندنا عثمان. نعم شيخنا. طيب عندنا أخ عثمان. قول الصلاة خير من النوم متى تقال؟ يا شيخ نقول الأذان أولى في أذان الفجر. أي نعم. نعم في أذان الفجر. وهل تقال في الأول أو في الثاني؟ لا عند أحد الأخوة آخر. قلت فليس مانع إذا ذكرها في أذان الأول أو أذان الثاني. نعم لأن الحديث الوارد فيه ضعف. حديث أبي محذورة الذي فيه التنصيص أنك الأذان الأول لم يثبت الحديث في بعض، وعلى هذا فلو قال في الأول في الثاني كان يمنع من ذلك، على أن قولها في الثاني قريب الحديث أنس بن خزيمة من السنة أن يقول المؤذن عند صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، عند أذان الفجر الصلاة خير من النوم. فقول عند أذان الفجر إضافته بهذا يعني تشعر بأنه الأذان الذي فيه إعلام بدخول وقت الصلاة. والله أعلم. والمسألة وجد فيها خلاف، والذي ذكرناه لكم الشيخ مقبل الوادعي عليه رحمة الله شيخنا كان على الخيار، كان يرى أنها في الأول، فلما علم أن الحديث ضعيف يقول لا مانع من ذكرها في هذا أو في هذا. وذلك الشيخ بن باز والشيخ العثيمين يرجحون أنها في الأذان الثاني، والشيخ الألباني كان على أنها في الأذان الأول، ومعهم الأقرب عندنا أنها في الثاني، ولا نمنع من قولها في الأول. أخذ الإجر على التأذير، هل أخذناها في الدرس السابق؟ نعم شيخنا أخذناها. ما عندك آخر مصر؟ شيخنا لا يجوز. ما الدليل؟ الدليل هو حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. نعم أحسن. فإذا أعطي من قبل بيت المال، إذا أعطي مالا من الإمام، فهل هذا أيضا جائز أو لا يجوز؟ شيخنا أظن أنه يعتمد على المال الذي أعطي، فإذا أعطاه كأنه أجر له أي بعمل بالأذان الذي قام له فهذا لا يجوز. أما إذا أعطاه مثلا تبرعا أو احتاج إليه المؤذن فأعتقد هذا لا بأس فيه. يعني إذا كان المؤذن يشترط أنه لا يؤذن إلا بالمقابل فلا يجوز هذه أجرة. وأما إذا أعطاه بيت المال بسبب انشغاله بالأذان وبمراعاة الأوقات فيعطيه يسمى رزقا من بيت المال، أو يسمى راتبا، نعم، أو يسمى كذلك إعانة أو مساعدة، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لا على سبيل الاشتراط، ولكن ما تيسر مقابل انشغاله بهذا العمل. كما أن العالم إذا تفرغ لتعليم الناس فينبغي على ولاة الأمر أن يعطوهم شيئا مقابل تعليم المسلمين، ولا ينبغي أن يشترطوهم أنهم لا يعلمون القرآن ولا السنة إلا بمقابل، فلا يشترطون، ولكن إذا أعطوا شيئا فلا بأس. الأذان هذه اشترط فيه الطهارة. الأخ يوسف عنده جواب شيخنا. تفضل. لا يا شيخنا لا يشترط. يعني لو أذن وهو على حدث أو على جنابة يصح؟ نعم. نعم أحسن. وهل يجوز أن يأذن وهو قاعد؟ لا أدري. من عنده الجواب؟ الصفة الذي كان يؤذن بلال يعني كان قائما يا شيخ. نعم الاستحباب أن يكون قائما، ولكن لو أقام وهو قاعد أجزأ وخالف الأفضل. خالف الأفضل. طيب ندخل في الباب الذي بعده. قال الشوكاني رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة. قال ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. هذا من شروط الصلاة. فبدأ المؤلف بوجوء بشرط تطهير الثوب والبدن والمكان من النجاسات، وقد عده جمهور العلماء من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إذا صلى ملتبسا بنجاسة سواء كانت في ثوبه أو في بدنه أو في مكانه. الدليل على ذلك قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، قوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فينا عليه، فإن رأى فيهما أذن فليمسحهما وليصلي فيهما. وحديث أم حبيبة أن سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع في أهله؟ قالت لا إلا أن يرى، قالت لا إلا أن يرى فيه أذى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الأذى في الثوب لا يصلي فيه. طيب ونعم أخذنا أن تطهير الثوب والبدن متاع من شروط صحة الصلاة للأدلة التي سمعتموها. وعامة العلماء على أنها شرط، والشوكاني رحمه الله يرى أنها واجبة، وعلى أنها إذا صلى وفيه نجاسة تصح صلاة. الصحيح أنها شرط بحيث أنه إذا صلى بنجاسة متعمدا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، وذلك لأن الله عز وجل أمر بذلك، وكونه يقوم مخالفا أمر الله يعتبر عمل ما ليس عليه دين الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فصلاته على تلك الحالة مردودة عليه ولا تصح الصلاة. وعلى هذا أكثر العلماء، بقي إذا لم يعلم بالنجاسة فلا يضر ذلك في صلاته إلا من بعد أن يعلم، فمتى ما علم أزال النجاسة، وإذا كان لا يستطيع إزالتها إلا بالخروج من الصلاة فيخرج بإزالتها. قد جاء في صحيح مسند أحمد عن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، فأتاه جبريل فأوحى إليه أن كان عليه أذى أو خبث، قال فألقان عليه، فرآه الصحابة ألقان عليه فألقوا معاله عن علته، فلما انصرف من صلاته قال ما شأنكم ألقيتم معالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت معالك فألقينا معالنا. فقال جبريل ثاني فأخبرني أن فيهن خبثا، فإذا أتى أحدكم الصلاة فلينظر فيما عليه، فإن رأى فيهما أذن فليمسحهما ويصلي فيهما. ففي هذا الحديث بيان أن النجاسة لا تضر بالصلاة إذا كان صاحبها لا يعلم بها، ولكن بعد أن يعلم بها يجب عليه التخلص منها، فإن كان لا يمكن التخلص إلا بالخروج من الصلاة فيخرج ونعم يزيل النجاسة ثم يرجع ويعيد الصلاة. قوله وستر عورته، هذا أيضا من شروط صحة الصلاة أنه يجب عليه ستر العورة. وقد عبر الفقهاء بستر العورة، ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه عورة الصلاة ليست كعورة الإنسان خارج الصلاة، فالرجل عورته خارج الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، ومع ذلك في الصلاة يجب عليه ستر المنكبين. حديث أبي هريرة لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فأمر الله أمر نعم النبي صلى الله عليه وسلم بستر المنكبين. وكذلك المرأة يجب عليها أن تستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين على قول بعض أهل العلم، ونعم وهي يجوز لها أن تظهر الذراع وتظهر شيئا من الساق أمام محارمها أمام أخيها وأبيها، ومع ذلك في الصلاة لا يجوز لها. فالصلاة شأنها آخر، ليس كشأن العورة خارج الصلاة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول الأولى أن يعبر بأخذ الزينة للصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا أمر مفيد وأمر جيد، أن الشرع أننا نأخذ العبارات التي جاءت في الشرع يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأخذ الزينة من شروط صحة الصلاة. فالرجل يجب عليه أن يستر العورة المعروفة، وكذلك يجب عليه أن يستر منكبيه، وأن يأتذر، وأن يأتذر في صلاته، فكما جاء في الأحاديث. قال يا جابر: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، بمعنى يغطي جميع جسده وحتى العاتقين، وإن كان ضيقا فالتزر به. في حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وكذلك المرأة تستر جميع جسدها، ويجب على المرأة بالإجماع أن تغطي رأسها. وأما حديث لا صلاة لامرأة حائض إلا بخمار، حديث قد يعل، ولكن قد أجمع العلماء على مضمونه أن المرأة لا يصح لها أن تصلي وهي كاشفة رأسها. وبقي القدمين، وجد فيها خلاف، وكذلك قبل القدمين كذلك لها أن تكشف يديها دون الذراع، أي تكشف الكفين فقط، وأما الذراع فلا يجوز لها كشفه بالإجماع في الصلاة. وأما القدمان فوجد فيهما خلاف، فقد ذهب أبو حنيفة وبعض الحنابلة إلى أن القدمين يجوز كشفها، واختار ذلك شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله لعدم وجود دليل بالأمر بذلك. وأما حديث مسلمة: أتصلي المرأة في ثوب واحد؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. الحديث فيه ضعف، قد ضعفه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وعليه حتى الحديث فيه أنه عند أن تسجد ربما ظهر باطن القدم تحت القدم، فقال شيخ الإسلام: حتى وإن ظهر ظهر القدم فلا يضر ذلك، ولكن لا ينكشف شيء من الساق. هذا. ويجب على المرأة أن تستر جميع جسدها إذا صلت أمام الأجانب، إذا صلت أمام من ليس بمحارم فيجب عليها أن تستر جميع الجسد، لحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أخرجه الترمذي عن المسعود رضي الله عنه. قوله: ولا يشتمل الصماء. اشتمال الصماء أولا النهي عنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبر الرجل في ثوب واحد، وجاء عن أبي هريرة أيضا. اشتمال الصماء فسر بتفسيرين، أحدهما أن يتلفف بالثوب على جميع جسده بحيث لا يستطيع أن يخرج يده من ماذا، لا يجعل له منفذا لإخراج يده، هذا تفسير أهل اللغة. والتفسير الثاني أنه يرفع جانبا من ثوبه على منكبه بحيث أنه يصير معرضا للانكشاف، معرضا لانكشاف العورة، انكشاف العورة. وفسر ذلك بعض الفقهاء. على كل فهو منهي عن الصلاة، فإذا أدى انكشاف العورة بطلت الصلاة، وإذا كان متلففا بالثوب بحيث لا يستطيع إخراج يده فلا يجوز له ذلك، ولكن لا تبطل الصلاة، تبطل إذا انكشفت العورة. قال: ولا يهدل، ولا يهدل. حديث أبي هريرة عند جلالة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاة. الحديث في سند الحسن بن ذكوان وهو ضعيف، فالحديث لا يثبت. ومع ذلك قد اختلف العلماء في السد، فقيل هو أن يلقي الثوب على كتفه ونعم ويمده من جانبيه، وقيل هو بمعنى الإسبال، قيل بمعنى الإسبال، وقيل أن يضعه على رأسه ويمده من كفتي بدون أن يضمه. وعلى كلنا الحديث ضعيف، فلا حاجة إلى معرفته مع ضعف الحديث، الحديث ضعيف. قوله ولا يسبل، إسبال الثياب أي لا تحت الكعبين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ويحرم داخل الصلاة وخارج الصلاة كلهم حرام. قوله ولا قال ولا يكفت، حديث ابن عباس في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر السبع الأعظم، قال ولا أكفت ثوبا ولا شعرا، فلا يجوز كف الثوب ولا كف الشعر في الصلاة. وهل هذا خاص أثناء الصلاة أم أنه إذا جاء إلى الصلاة وهو مكفوت الثوب فله أن يصلي كذلك؟ فالصحيح الذي على الجمهور أنه يجب عليه أن يزيل الكف إذا جاء إلى الصلاة حتى وإن كان مكفوتا من قبل الصلاة. في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه رأى رجلا يصلي وهو معقوص الشعر، فقام فجعل يحله، فلما انصرف قال ما لك برأسي؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي وهو هكذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوب. ومعلوم أنه لم يعقد شعره في الصلاة، إنما كان قبل الصلاة. والنهي في الكف عامة العلماء على أن النهي في الكراهة. قال ولا يصلي في ثوب واحد، نعم ولا يصلي في ثوب حرير، لأن الحرير محرم على الرجال. وحديث البراء بن عازب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر مما نهى عنه لبس الحرير والديباج، كذلك حديث حذيفة في الصحيحين نهانا عن لباس الحرير والديباج، وكذلك حديث أبي موسى عند أصحاب السنن وهو حديث حسن، حرم الذهب والحرير على ذكور أمتي وحل الإناث، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة. قال ولا ثوب شهرة، حديث ابن عمر الذي فيه من لبس ثوب شهرة ألبسه الله من خيانة ثوب مذلة، حديث الراجح فيه أنه ضعيف، أنه ضعيف، وإنما صح موقوفا على ابن عمر، فالصحيح فيه الوقف ولم يثبت مرفوعا. والصحيح في تفسير ثوب الشهرة أنه الثوب الذي فيه التبذير والإسراف والمباهاة والفخر والخيلاء، وليس صحيح ما ذكره بعض أهل العلم على أنه ما خالف ثياب أهل البلد، هذا ليس بصحيح، فقد يكون بعض أهل البلدان تعودوا على الإزار، فإذا لبس عندهم شخص قميصا هذا لا يعتبر ثوب شهرة، وإن كانوا تعودوا على الإزار. وأعجب من ذلك أن يقول إذا كان في بلاد يلبس فيه البنطلون ولبس ثوبا يعتبر شهرة، هذا قول باطل، فثوب الشهرة هو الذي فيه الإسراف والتبذير والفخر والخيلاء، ومع ذلك الحديث الوارد فيه ضعف. ولكن بينما رجل يجر إزاره والخيلاء خسف به في الأرض هو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، اتفق عليه عن أبي هريرة. قال ولا مغصوب، كذلك الثوب المغصوب ملك الغير، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمت يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولا في أرض مغصوبة. قال وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، إن كان يرى الكعبة وجب عليه أن يكون مستقبلا عين الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قول أو في حكم المشاهد أي إذا كان في مكان قريب بحيث أنه يستطيع تعيين جهة الكعبة، اتخذ وجب عليه أن يستقبلها كمن يكون جوار المسجد الحرام أو في مكة. وأما غير المشاهد في البعيد فيستقبل الجهة. قال وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري، يجب عليه أن يستقبل الجهة ويتحرى ذلك. فالآن ذكر المؤلف شروطا، أولا أن يكون الثياب والبدن والمكان طاهرة، تطهير الثوب والبدن والمكان من شروط صحة الصلاة، ومن الشروط التي ذكرها ستر العورة. وذكر بعض ما يتعلق بمسائل الثياب، أن لا يسدل وأن لا يسدل وأن لا يكفت إلى آخره. وذكر من الشروط أيضا استقبال القبلة، وهذا الشرط أيضا مجمع عليه، فهو اللي وجب شطر المسجد الحرام، حديث النسيء في صلاته، حديث أبي هريرة في الصحيحين لا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وهذا مجمع عليه إلا في حق المتنفل في السفر على الراحلة. المتنفل في السفر على الراحلة يجوز له أن يتولى حيث شاء في صلاته، قوله تعالى فإنما تولي فتم وجه الله، إذا صلى على راحلته النافلة توجه في سفره حيثما أراد حيثما ولى ركابه. بالنسبة لاستقبال القبلة في حق من كان في سفينة أو في طائرة فيتحرى القبلة في صلاة الفريضة، يتوجه إلى القبلة، فإذا انحنت السفينة يمينا ويسارا كذلك الطائرة فإنه ينحني إلى القبلة، مرة كلما التفت إلى غير القبلة التف هو إلى القبلة، ويلازم استقبال القبلة. قوله وغير مشاهد استقبل الجهة بعد التحري، بقي إذا تحرى وأخطأ، إذا أخطأ القبلة فما الحكم في ذلك؟ من عنده جواب؟ إذا أخطأ القبلة من يجيب؟ داخلنا موسى، لا بأس عليه شيخ، ما يعيد؟ لا شيخنا، لأنه اجتهد وتحرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شيخنا. لا بأس، كلام طيب، قد أدى اجتهاده ولكن بقي إذا علم قبل خروج الوقت فعليه الإعادة، لأنه ماذا أخطأ في اجتهاده والوقت ما زال باقيا، وأما إذا خرج الوقت فاجتهاده كافي وصلاته صحيحة والله المستعان. وبعض أهل العلم يقولون يعيد الصلاة حتى وإن كان قد خرج الوقت، وهذا ليس بصحيح، بل هو قد اجتهد فيعيد الصلاة ما دام الوقت باقيا، فإن كان لم يجتهد فعليه الإعادة من باب أولى، عليه الإعادة. ونعم، والواجب على المسلم أن يتحرى كيعلم القبلة. والبعيد يستقبل الجهة، لحديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا الحديث ينطبق على أهل الشام واليمن. وأما الأماكن الأخرى المشرقة والمغربة فتتجه إلى القبلة، فأهل المغرب يتجهون شرقا حتى يصيبوا الكعبة، وأهل المغرب يتجهون شرقا حتى يصيبوا البيت الحرام، وهكذا. ومن شروط صحة الصلاة ما تقدم من دخول الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا بد من دخول وقت الصلاة. وكذلك من شروط صحة الصلاة الطهارة للصلاة، لا صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، فالطهارة للصلاة شرط من شروطها. وكذلك النية، بعضهم عدها من الشروط بعضهم عدها من الأركان، فهي شرط لأنها تكون مسبقة للصلاة، وهي ركن باعتبار أنه يجب عليه أن يصاحب النية في جميع صلاته. صلى الله عليه وسلم وإياكم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا هل في مجال نسأل؟ تفضل. شيخنا السؤال يقول: ما حكم الولد الذي يولد من غير زواج؟ وهل ينسب الولد إلى الأب الذي تسبب بولادته من غير الزواج؟ وهل عليه حقوق تجاه ولده كسائر الأبناء؟ الولد الذي ينتج من غير زواج يعني أنه ولد زنا، لا ينتسب لأبيه إلا إذا استلحقه، مع إمكان أن يكون منه. فإذا قال هو ولدي وكان ذلك ممكنا أن يكون ولده فيلتحق به على الصحيح، واختيار شيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله. وذلك لأن الرجل قد استلحقه ولا يوجد له منازع، ونعم وبالاستلحاق يلحق، إلا أن تكون المرأة قد زنت برجل آخر واختلطت المياه. نعم، فللعاهر الحجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان حصل اليقين أنه ولده واستلحقه فيلتحق به، ويجب عليه ما يجب على الولد، ما يجب للولد على والده. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد الفراش وللعاهر الحجر، فهو في حق من نازع فيه، ما تنازع فيه الزوج مع رجل آخر، فالزوج أحق به. وكذلك فيما إذا احتمل أن يكون من أكثر من شخص فلا يجوز استلحاقه مع وجود الزنا من أكثر من شخص، للعاهر الحجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وينسب إلى أمه. بارك الله فيكم شيخنا. وفي نفس السؤال يقول: وما حكم الذي تزوج أم الولد بعد ذلك ومنع الزوج، ومنع هذا الزوج الوالد الحقيقي أو الذي زنى بالزوجة أن يرى ولده، بحجة أنه يعتقد أن الولد لا ينتسب إلى والده الذي تركه؟ يعني المرأة تزوجت بشخص آخر. نعم شيخنا، وهذا الزوج منع الوالد اللي يقول أن هذا ولده. نعم، ليس من تزوج بها فليس له أن يمنع نعم الولد من أبيه، لأن الصحيح أنها نسبة شرعية، فلا يصح أن يمنعه منها، أن يمنعه من أبيه. بارك الله فيكم شيخنا. وهل عليه أن يتحرى مثلا شيخنا، يعني أنه الولد هذا، من الذي يتحرى؟ الأب، يعني مسألة هذا الذي يدعي أنه الوالد، فكيف يعرف أن هذا ولده؟ لا يجوز له أن يستلحقه إلا إذا كان متيقنا أنه منه، فلا يجوز أن يستلحقه إلا وهو يعني عنده يقين أو غرض الظن على ذلك، ويتحرى قدر ما يستطيع. أسابقكم الله شيخنا. شيخنا، أحد الأخوة يسأل ويقول في شأن المؤذن: فهل عليه أيضا أن يقول الدعاء الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: حلت له شفاعة يوم القيامة، نسيت الدعاء اللي... نعم، إن بالنسبة لإعادة الألفاظ خاصة بالسامع، إعادة الألفاظ خاصة بالسامع، فلا يعيدها المؤذن في نفسه. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، كذلك الدعاء بالشفاعة، فلا بأس أن يدعو بها. بارك الله فيكم شيخنا. سؤالي يقول: شيخنا، هل نستطيع أن نأخذ العلم من شخص لا يصلي صلاة الجماعة؟ لا يؤخذ عنه العلم، لأنه رجل فاسق تارك الجماعة، فتارك صلاة الجماعة لا يؤخذ عنه العلم حتى ماذا يحافظ على الصلاة. وهل عليه نفس الحكم شيخنا إذا حضر الجماعة أحيانا، يعني تركها أحيانا وأحيانا جاء إلى الجماعة؟ ننصح بأنه ينصح ينصح بالمحافظة على الجماعة، فإذا أبى أن يحافظ عليها فلا يعقل عنها. شيخنا، هل الأحاديث الضعيفة نستطيع القول بأنها تنتسب للرسول أو أنها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا؟ الأحاديث الضعيفة إذا ظهر فيها مخالفة للأدلة الشرعية ولا بما ثبت فقد يجزم العلماء بعدم ثبوتها، وأما ما كان معناه صحيح إذا كان المعنى صحيح فلا يجزم بثبوته ولا يجزم بانتفاعه، ولكن يقال لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم وقد يكون نعم له أدلة شرعية أخرى تدل عليه، فنحن نحكم بما ظهر في السند، إن كان السند ضعيفا قلنا الحديث ضعيف بغلبة الظن، غالب الظن، والشرع يعمل فيه بغلبة الظن، إذا لم نستطع اليقين حكمنا بغلبة الظن، فنقول نعم الحديث ضعيف، وإذا كان ظاهر الصحة حكمنا بالصحة. أستاذكم الله شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا، هذه الأسئلة عندنا شيخنا، جعل الله في ميزان حسناتك بإذن الله. نعم، نسأل الله أن يحفظكم ويوفقكم.